وقاتلوا في سبيل الله. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. أنا كافر بالله. فإن قاتلوكم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. مفتدش فيها هي دابا انا فاتن ما خارجش. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يلا دينكم يلا المسلمين صدعتونا المسلمين يلا صدعتونا. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ورنا الخير. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. زيد العالم يلا علم العالم يلا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل قتال فيه كبير. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والفتنة أشد من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عنه.

وبئس مثوى الظالمين. وبئس مثوى الظالمين. وبئس مثوى الظالمين. الظالمين الظالمين الظالمين. وبئس مثوى الظالمين. وبئس مثوى الظالمين. وبئس مثوى الظالمين. وبئس مثوى الظالمين. الظالمين الظالمين الظالمين. وبئس مثوى الظالمين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ومأواهم النار. وبئس مثوى الظالمين. وبئس مثوى الظالمين. وبئس مثوى الظالمين. وبئس مثوى الظالمين. وبئس مثوى الظالمين. وبئس مثوى الظالمين. وبئس مثوى الظالمين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فلا غالب لكم. فلا غالب. فلا غالب لكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إن ينصركم الله فلا غالب. فلا غالب. فلا غالب لكم. فلا غالب لكم. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فليتوكل المؤمنون. فليتوكل المؤمنون. فليتوكل المؤمنون. فليتوكل المؤمنون. فليتوكل المؤمنون. فليتوكل المؤمنون. فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله. فليقاتل في سبيل الله.

الحمد لله الذي هدانا لهذا منذ البداية ونوصيه الآن لعله قد بلغته الرسالة أن الله أقوى. لا تصله كافر كافر كافر بالله. إذن يقتل يقتل يموت يقتل يحرق يقتل يؤذى يقتل يكلم يقتل. بسم الله بسم الله. لا إله إلا الله لا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة تُعِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ